الشريط العشرون. الوجه الأول: حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر. السؤال: ما حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر؟ الجواب: محرم ولا يجوز، وهذا يسمى بالعطف، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف، وهو أيضا محرم، وقد يكون كفرا وشركا. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرة الآية 200. الهامش: فتاوى العقيدة، الشيخ بن عثيمين، في الصفحة 335. انتهى الهامش. حكم النفث في الماء. السؤال: ما حكم النفث في الماء؟ الجواب: النفث في الماء على قسمين. القسم الأول: أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث، فهذا لا شك أنه حرام ونوع من الشرك، لأنه ريق الإنسان، لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء، ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك بآثاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره في حياته وكذلك بعد مماته إذا بقيت تلك الآثار، كما كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى، فإذا جاء مريض صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماء. ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه أو بعرقه أو بثوبه أو بغير ذلك، بل هذا حرام ونوع من الشرك. فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك، وذلك لأن كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعا من الشرك، لأنه جعل نفسه مسببا مع الله. وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع، فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعا فإنه قد أتى نوعا من الشرك. القسم الثاني: أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم، مثل أن يقرأ بالفاتحة، والفاتحة رقية، وهي من أعظم ما يرقى به المريض، فيقرأ الفاتحة وينفث في الماء، فإن هذا لا بأس به، وقد فعله بعض السلف، وهو مجرب ونافع بإذن الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه عند نومه بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فيمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده، صلوات الله وسلامه عليه، والله الموفق. الهامش: رواه البخاري في الطب رقم 5748، ومسلم في السلام رقم 2192. انتهى الهامش. معنى حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. السؤال: ما معنى الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ الجواب: الحديث لا بأس بإسناده، رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود، ومعناه عند أهل العلم إن الرقى التي تكون بألفاظ لا يعرف معناها إلا بأسماء الشياطين أو ما أشبه ذلك ممنوعة، والتولى نوع من السحر يسمونه الصرف والعطف، والتمائم ما يعلق على الأولاد عن العين أو الجن، وقد تعلق على المرضى والكبار، وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك. ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار، وهي من الشرك الأصغر، وحكمها حكم التمائم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل في بعض مغازيه إلى الجيش رسولا يقول لهم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. الهامش، رواه البخاري في الجهاد رقم 3005 ومسلم في اللباس رقم 2115. انتهى الهامش. وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها، سواء كانت من القرآن أو غيره. وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة، أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك ولا ما يخالف الشرع فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكذا الهامش، رواه مسلم في السلام رقم 2200. انتهى الهامش. وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض أو يصب عليه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه. الهامش، رواه أبو داود في الطب رقم 3885 وإسناده ضعيف. انتهى الهامش. وكان السلف يفعلون ذلك فلا بأس به. الهامش، مجلة البحوث عدد رقم 40 في الصفحة رقم 161 و162، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم التميمة من القرآن وغيرها. السؤال: ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟ الجواب: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. الهامش، رواه أحمد في الجزء الرابع رقم 154، ورواه أحمد أيضا في الجزء الرابع رقم 156. انتهى الهامش. أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويرى هذا ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض. والقول الثاني أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم، لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة لم تستثني شيئا، والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلا، لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر، فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله. فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لم فتح الباب، وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه قال: هذا من القرآن أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب ويتسع الخرق، وتلبس التمائم كلها. وهناك علة ثالثة، وهي أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء. الهامش، مجلة البحوث عدد رقم 40 في الصفحتين رقم 60 و61 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الرقية. السؤال: ما حكم الرقية؟ الجواب: الرقية على المريض المصاب بسحر أو غيره من الأمراض لا بأس بها، إن كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية المباحة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي أصحابه، ومن جملة من يرقى ما يرقاهم به ومن جملة ما يرقاهم به: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك واشفي من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الهامش رواه أبو داود في الطب رقم 2892 من حديث أبي الدرداء، وأحمد في الجزء السادس رقم 21 من حديث فضالة. انتهى الهامش. ومن الأدعية المشروعة: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2186. انتهى الهامش. ومنها أن يضع الإنسان يده على الألم الذي يؤلمه من بدنه فيقول: أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2202. انتهى الهامش. إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب المنع من ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن يقرأ على المريض. أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقه أو في يده أو تحت وسادته وما أشبه ذلك، فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودها. وكل إنسان يجعل من الأمور سببا لأمر آخر بغير إذن من الشرع، فإن عمله هذا يعد نوعا من الشرك، لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سببا. الهامش فتاوى العقيدة شيخ بن عثيمين في الصفحتين 7 و8 بعد 300. انتهى الهامش. هل الرقية تنافي التوكل؟ السؤال: التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها، وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب، فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله عز وجل وفي حكمته تبارك وتعالى، لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها أو المسببات بأسبابها. وهنا سؤال: من أعظم الناس توكلا على الله؟ الجواب: هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل كان يعمل الأسباب التي يتقي بها الضرر؟ الجواب: نعم، كان إذا خرج إلى الحرب لبس الدروع ليتوقى السهام، وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين، أي لبس درعين، كل ذلك استعدادا لما قد يحدث. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى. وعلى هذا فالقراءة الإنسان على نفسه وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات، وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا، والله أعلم. الهامش فتاوى العقيدة شيخ بن عثيمين في الصفحة 800. انتهى الهامش. حكم تعليق التمائم والحجب. السؤال: ما حكم تعليق التمائم والحجب؟ الجواب: هذه المسألة، أعني تعليق الحجب والتمائم، تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون المعلق من القرآن، والثاني أن يكون من غير القرآن الكريم مما لا يعرف معناه. فأما الأول وهو تعليقها من القرآن الكريم فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا، فمنهم من أجاز ذلك وراء أنه داخل في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء الآية 82، وقوله تعالى: وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك سورة صاد الآية 29، وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء. ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به أو يرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف. وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما إذا كان المعلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه وهو القسم الثاني، فإنه لا يجوز بكل حال، لأنه لا يدري ماذا يكتب فإن بعض الناس يكتبون الطلاسم وأشياء معقدة، حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها، فهذا من البدع وهو محرم ولا يجوز بكل حال، والله أعلم. فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة 10 و11 بعد 300. انتهى الهامش. هل العين تؤثر وهل هي مخالفة للقرآن الكريم؟ السؤال: اختلف بعض الناس في العين، فقال بعضهم لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم، فما القول الحق في هذه المسألة؟ الجواب: القول الحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إن العين حق. الهامش: رواه البخاري في الطب رقم 5740 ومسلم في السلام رقم 2187. انتهى الهامش. وهذا أمر قد شهد له الواقع، ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء إنه يعارض القرآن الكريم، بل إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، سورة القلم الآية 51، قالوا إن المراد هنا العين. ولكن على كل حال، سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره، فإن العين ثابتة وهي حق ولا ريب فيها، والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ الجواب: يعامل بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه، ثم يعطى للمعاني يصب على رأسه وعلى ظهره ويسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله. وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقية وما أشبه ذلك، و يربصونها بالماء ثم يسقونها المصاب، ورأينا ذلك يفيده حسب ما تواتر عندنا من النقول. فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله، لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعيا أو حسا فإنه يعتبر صحيحا، أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده، مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين، فإن هذا لا أصل له، سواء كانت هذه من القرآن الكريم أو من غير القرآن الكريم. وقد رخص بعض السلف في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن الكريم ودعت الحاجة إليها. الهامش: الشيخ بن عثيمين، فتاوى العقيدة رقم 319 و320. انتهى الهامش. علاج العين. السؤال: هل العين تصيب الإنسان وكيف تعالج، وهل التحرز منها ينافي التوكل؟ الجواب: رأينا في العين أنها حق ثابت شرعا وحسا، قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. سورة القلم الآية 51. قال ابن عباس وغيره في تفسيرها إن أن يعينوك بأبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2188. ومن ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا، فقال من تتهمون؟ قالوا عامر بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. الهامش رواه مالك في الموطأ في العين رقم 1، وانظر ابن ماجه رقم 2509، وأحمد الجزء الثالث رقم 486. انتهى الهامش. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، وفي لفظ يكفأ الإناء من خلفه، والواقع شاهد بذلك ولا يمكن إنكاره. وفي حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية، وهي 1 القراءة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. الهامش رواه أبو داود في الطب رقم 3889. انتهى الهامش. وقد كان جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2186. انتهى الهامش. 2 الاستغسال كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة في الحديث السابق، ثم يصب على المصاب. أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل، وكذلك الأخذ من أثره، وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره، ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه، والله أعلم. التحرز من العين مقدما لا بأس به ولا ينافي التوكل، بل هو التوكل، لأن التوكل الاعتماد على الله سبحانه مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3371. الهامش أيضا فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين رقم 320 و322. انتهى الهامش. حكم رؤية ومس عورة المريض من قبل الطبيب. السؤال: ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص، وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول، فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية؟ الجواب: لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة، وينظر إليها للعلاج، سواء العورة أو الدبر، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا. أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه. لكن من مس الفرج دون حائل، يعني مس اللحم، مس اللحم فإنه ينتقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. الهامش رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 333، وضعفه الشيخ أحمد شاكر رقم 8385. انتهى الهامش. وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 35 في الصفحتين 95 و96، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. التطعيم قبل وقوع الداء. السؤال: ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟ الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة تأليف عبد العزيز بن عبد الله بن باز من جمع وإشراف الدكتور محمد بن سعد الشويعر، الجزء السادس. انتهى الهامش. الجواب: لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم. الهامش رواه البخاري في الأطعمة رقم 5445، ومسلم في الأشربة رقم 2047. انتهى الهامش. وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع، كما يعالج المرض النازل، يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر، فالواجب الحذر من ذلك. القراءة في الزيت. السؤال: ما رأيكم في القراءة في زيت الزيتون؟ وهل ممكن أن يقرأ في القارورة الواحدة أكثر؟ من شخص؟ الجواب: لا مانع من قراءة آيات وأدعية في ماء كماء زمزم أو في زيت الزيتون ثم يدهن به المريض، ولا مانع من قراءة أكثر من قارئ في تلك القارورة. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين في الصفحتين 16 و17. ولمزيد من الفائدة ارجع إلى النذير العريان لتحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقرآن لفتح الجندي. انتهى الهامش. قراءة الكف. السؤال: هناك بعض الناس يذكر أن الخطوط التي في كف الإنسان أنها على شكل رقمين 18 في اليد اليمنى و81 في اليد اليسرى، والمجموع 99، ويقول إنها بعدد أسماء الله، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا الذي قاله بعض الناس لا أصل له، ولم يبلغنا عن أحد من أهل العلم أنه قاله، فلا ينبغي التعويل عليه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السادس رقم 408 انتهى الهامش. الآداب. القيام للقادم. السؤال: دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون ولكني لم أقم، فهل يلزمني القيام وهل على القائمين إثم؟ الجواب: لا يلزم القيام للقادم، وإنما هو من مكارم الأخلاق من قام إليه ليصافحه ويأخذ بيده، ولا سيما صاحب البيت والأعيان، فهذا من مكارم الأخلاق. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقامت له رضي الله عنها. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 5217، والترمذي في المناقب رقم 3871. انتهى الهامش. وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بني قريظة. الهامش في البخاري في الجهاد رقم 3083 بل 3043، ومسلم في الجهاد رقم 1768. انتهى الهامش. وقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس. الهامش البخاري في المغازي رقم 4418، ومسلم في التوبة رقم 2769. انتهى الهامش. وهذا من باب مكارم الأخلاق، والأمر فيه واسع، وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم، أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروع، وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة فهذا ما لا ينبغي، وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط. والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء: القسم الأول أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدة، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا. الهامش على سبيل المثال ما رواه البخاري في الأذان رقم 689، ومسلم في الصلاة رقم 411 من حديث أنس. انتهى الهامش. ولما قاموا قال: كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها. الهامش رواه مسلم بنحوه في الصلاة رقم 413 من حديث جابر. انتهى الهامش. القسم الثاني أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة بل لمجرد التعظيم، فهذا أقل أحواله أنه مكروه، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به بل هو من السنة كما تقدم. الهامش مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع في الصفحة رقم 394. انتهى الهامش. مجالسة النمام. السؤال: جماعة فاكهة مجالسهم الغيبة والنميمة ولعب الورقة وغيرها. السؤال: هل تجوز مجالستهم مع العلم أنهم جماعتي وتربطني بأكثرهم علاقة أخوية ونسب وصداقة وغيرها. الجواب: هؤلاء الجماعة الذين فاكهة مجالسهم أكل لحوم إخوانهم ميتين، هؤلاء في الحقيقة سفهاء، لأن الله يقول في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، سورة الحجرات الآية 12. فهؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس والعياذ بالله في مجالسهم قد فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، الواجب عليك نصيحتهم، فإن امتثلوا وتركوا ما هم فيه فذاك، وإلا يجب عليك أن تقوم عنهم، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، سورة النساء الآية رقم 140. فلما جعل القاعدين من مع هؤلاء الذين يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها جعلهم في حكمهم، مع أن هذا أمر عظيم يخرج من الملة، فإن من شارك العصاة فيما دون ذلك مثل هؤلاء الذين شاركوا هؤلاء العصاة الذين كفروا بآيات الله واستهزأوا بها، فيكون الجالس في مكان الغيبة كالمغتاب في الإثم، فعليك أن تفارق مجالسهم وألا تجلس معهم، وكونك تربطك بهم رابطة قوية هذا لا ينفعك يوم القيامة ولا ينفعك إذا انفردت في قبرك، فعما قريب سوف تفارقهم أو يفارقونك، ثم ينفرد كل منكم بما عمل. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سورة الزخرف الآية 67. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين في الصفحة رقم في الجزء الثاني في الصفحة رقم 394. انتهى الهامش. نصيحة وليست غيبة. السؤال: رجل أراد أن يكلف أحد الناس بعمل من الأعمال، وأنا أعرف أن هذا الشخص لا يصلح لهذا العمل لعدم أهليته من عدة نواح، فهل يجوز لي أن أخبر ذلك الرجل عن بعض عيوب ذلك الشخص، وهل يعتبر ذلك غيبة؟ الجواب: إذا كان المقصود النصيحة فليس بغيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قيل: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 55. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 74 ومسلم في الإيمان رقم 56. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبالله التوفيق. الهامش مجلة الدعوة عدد رقم 1172 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة. السؤال: بعض الناس هداهم الله لا يرون الغيبة أمرا منكرا أو حراما، والبعض يقول إذا كان في الإنسان ما تقول فغيبته ليست حراما، متجاهلين أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرجو من سماحة الشيخ توضيح ذلك جزاه الله خيرا. الجواب: الغيبة محرمة ومن الكبائر، سواء كان العيب موجودا في الشخص أم غير موجود، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2589. انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة أسري به قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم فقيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الهامش، رواه أبو داود في الأدب رقم 4878، وأحمد في الجزء الثالث رقم 2224. انتهى الهامش. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورة الحجرات الآية 12. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الغيبة والتواصي بتركها طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصا من المسلم على ستر إخوانه وعدم إظهار عوراتهم، ولأن الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة وتفريق المجتمع. وفق الله المسلمين لكل خير. الهامش، الشيخ بن باز، مجلة الدعوة، العدد رقم 1170. انتهى الهامش. هجر المغتاب. السؤال: لي صديق كثيرا ما يتحدث في أعراض الناس، وقد نصحته ولكن دون جدوى، ويبدو أنها أصبحت عادة عنده، وأحيانا يكون كلامه في الناس عن حسن نية، فهل يجوز هجره؟ الجواب: الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم ومن الغيبة المحرمة، بل من كبائر الذنوب، لقول الله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورة الحجرات الآية 12. ولما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الهامش، رواه مسلم في البر رقم 2589. انتهى الهامش. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الهامش، أخرجه أحمد في الجزء الثالث رقم 224، وأبو داود في الأدب رقم 4878، بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه. انتهى الهامش. قال العلامة ابن مفلح: إسناده صحيح. قال: وخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. الهامش، رواه أبو داود في الأدب رقم 4876، وأحمد الجزء الأول رقم 190. انتهى الهامش. والواجب عليك وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المسلمين مع نصيحته والإنكار عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش، رواه مسلم في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. فإن لم يمتثل فاترك مجالسته، لأن ذلك من تمام الإنكار عليه. أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. الهامش، فتاوى هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز، الجزء الثاني رقم 946. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.